على رسول الله وبعد، فبتوفيق الله تعالى أكملوا باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وفي 30 بلا همز فتح، بيتي سوى نوح مدى جزع ونح عون بها. ومعنى هذا ياء الإضافة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز فعددها 30 ياء، يأتي بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز، وفي 30 بلا همز فتح، بيتي سوى نوح مدى جزع ولح عون بها. كلمة بيتي وطهر بيتي للطائفين في سورة البقرة وسورة الحج، فتح الياء ياء الإضافة نافع وأبو جعفر وحفص عن عاصم وهشام عن ابن عامر. وقوله: وسكنها باقي القراء فقرأوا وطهر بيتي، وقوله: ولح عون بها، يريد بذلك سورة نوح عليه السلام. ومعنى هذا أن حفصا عن عاصم وهشام فتح ياء بيتية في سورة نوح وسكنها باقي القراء. إذا حفص وهشام عن ابن عامر فتح ياء بيتية في سورة البقرة والحج ونوح عليه السلام، وأما نافع وأبو جعفر فتح ياء بيتية في سورة البقرة وسورة الحج فقط. وهذا معنى قوله: بيتي سوى نوح مدى جزع ولح عون بها، لي ديني هب خلف على، لي ديني هب خلف على إذ لابا. في قوله تعالى: ولي دين في سورة الكافرون فتح الياء البذ بخلف عنه، يعني له فيها الفتح والإسكان. وحفص ونافع وهشام عن ابن عامر فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى: ولي دين. وهذا معنى قوله: ولي دين هب خلف على إذ لابا. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: ولي دين هب خلف على إذ لابا، لي في النمل رد نوى دلا. في قوله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد، فتح الياء مال في النمل رد نوى درى، الكتائي رد رمز الكتائي، نوى عاصم النون لعاصم، درى ابن كثير المكي. خلف على لي ديني هب خلف على إذ لاب، لي في النمل رد نوى دلا. فهؤلاء الثلاثة فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى: ما لي لا أرى الهدهدة. والخلف خذلنا، ومعنى هذا أنه قد ورد الخلف عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر، وورد الخلف أيضا عن هشام عن ابن عامر، لهما الفتح والإسكان. ما لي لا أرى الهدهدة، ما لي لا أرى الهدهدة بإسكان الياء كباقي القراء بعد ذلك. وهذا معنى قوله لي في النمل رض نوى دنا والخلف خذ لنا معي ما كان لي معي ما كان لي عد من معي من معه ورث فوقني معي ما كان لي. ومعنى هذا أن كلمة معي بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز. مثال ذلك إن معي ربي سيهدين. معي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. معي ثلاثة مواضع في سورة الكهف. فأرسل معي بني إسرائيل أينما وقعت في القرآن الكريم ليس بعدها هم فتحها حفص عن عاصم وسكنها ذات القراء وعددها 8 كلمات. وأيضا كلمة ما كان لي في قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان ما كان لي من علم بالملأ الأعلى فتح الياء أيضا حفص عن عاصم وسكنها باقي القراء في كلمة معي وكلمة ما كان لي. وهذا معنى قوله معي ما كان لي عد من معي من معه ورث فوقني في قوله تعالى في سورة الشعراء ونجني ومن معي من المؤمنين فتح الياء حفص وورش عن نافع. وهذا معنى قوله من معي من معه ورش توقري. ثم قال بعد ذلك وجهي علا عما ولي فيها جنا عد شركائي من ورائي دونا وجهي علا عما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وأيضا تقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله وجهي علا عما وهم حفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر وابن عامر. ولي فيها دنا عد في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى فتح الياء ورش من طريق الأزرق وحفص عن عاصم وسكنها باقي القراء ولي فيها مآرب أخرى وجهي علا عما ولي فيها دنا عد شركائي من ورائي دونا في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك في سورة فصلت. وأيضا وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة في سورة مريم فتح الياء في هاتين الكلمتين ابن كثير المكي وسكنها ذات القراء وجهي علا عم ولي فيها جنا عد شركائي من ورائي دونا أرضي صراطي كم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم هو ابن عامر فتح الياء في هاتين الكلمتين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في سورة العنكبوت وأن هذا صراطي مستقيما في سورة الأنعام أرضي صراطي كم. مماتي الثنى في قوله تعالى ومماتي لله رب العالمين فتح الياء نافع وأبو جعفر وسكنها باقي القراء ومماتي مماتي افتنى لي معزة لاذ بخلف عينة لي معزة في قوله تعالى ولي معزة واحدة فتح الياء قولا واحدا حفص عن عاصم وفتحها بخلف عنه بين الفتح والإسكان هشام عن ابن عامر وسكنها ذات القراء. وهذا معنى قوله لي نعجة لاذ بخلف عينة وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورش. في قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإن لم تؤمنوا لي في سورة الدخان فتح الياء في الكلمتين ورش عن نافع. وهذا معنى قوله وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورش وسكنها باق القراء. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورش يا عبادي لا غوث بخلف صليا. في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم بسورة الزخرف فتح الياء بخلف عنه المشار إليه بغوث والغين ورم لرويت عن يعقوب وفتحها شعبة قولا واحدا. وأما رويت فتحها وصلا بخلف عنه. فإذا وقف القارئ لشعبة أو لرويت يقرأ هكذا يا عبادي. إذا رويت له يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وله أيضا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. وأما شعبة فتحها قولا واحدا ثم قال والحذف عن شكر دعا شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم وهم حفص وروح عن يعقوب وحمد والكساء وخلف العاشر حذفوا الياء وصلا ووصفا فيقرؤون يا عباد لا خوف عليكم اليوم. فإذا وقفوا يا عباد وباقي القراء أثبتوا الياء وصلا ووصفا فيقرؤون هكذا يا عبادي لا خوف عليكم وعند الوقف يا عبادي. وهذا هو معنى قوله والحذف عن شكر دعا شفا. ولياتين فك الله خلف ظلل فتى. ومعنى هذا في قوله تعالى وما لي لا اعبد الذي فطرني في سورة ياسين قرأت بالإسكان لهشام بخلف عنه وقرأ يعقوب وحمزة وخلق العاشر بالإسكان قولا واحدا وما لي لا أعبد الذي فطرني وباقي القراء قرأوا بفتح الياء وما لي لا أعبد الذي فطرني. وهذا معنى قوله ولياتين فك الله خلف ظلني فتى. ومحياي بي ثبت جنح ومحياي بي ثبت جنح خلف وبعد ساكن كل فتح. ومعنى هذا في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين قرأ بإسكان الياء مع المد المشبع ست حركات ومحياي ومماتي لله قرأ بهذه القراءة قانون عن نافع وورش من طريق الأصبهاني وأبو جعفر. وأما ورش من طريق الأزرق فله فيها وجهان الإسكان كقانون والفتح ومحيايا كباقي القراء. وورش من طريق الأزرق له أيضا الفتح والتقليب. إذا له أربعة أوجه فتح الياء عليه فتح وتقليل وإسكان الياء عليه فتح وتقليل. وهذا معنى قوله ومحياي بي ثبت جنح وبعد ساكن كل فتح. ومعنى هذا أن جميع القراء اتفقوا على أن ياء الإضافة إذا وقعت بعد ساكن فحكمها الفتح لجميع القراء. مثال ذلك وإياي رؤياي إلي علي. وهذه قاعدة لم تذكر في الكتب الأخرى والله أعلم. وسكون الياء مع الفتح والتقليل وبعد ساكن كل فتح. ومعنى هذا أن ياء الإضافة إذا وقعت بعد ساكن ياء أو ألف فحكمها الفتح لجميع القراء. مثال ذلك وإياي رؤياي علي إلي. وبهذا قد انتهى شرط مذاهبهم في ياءات الإضافة والله أعلم. باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسلا وتسبك في الحالين لي ظل دما. وأولا النمل فدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى ومئة. إحدى وعشرون أتت تعلما يسري إلى الداعي الجوار يهديا. تهف المنادي يؤتيا تتبعا. أخرتني الإسراء وفي ترم. أخرتني الإسراء وفي ترم. واتبعوني أهدي بي حق ثما. ويأتي هود لبغ كهتر سما. تؤتوني ثب حقا ويرتى يتقي. يوسف ذل خلفا وتسألني ثقي. حين انزل الداعي إذا دعانهم مع خلف قالون ويدعو الداعي حم. هبق الدوى والباد فق حق جنا. والمهتدي لا أولا واتبعا. وقل حين الندى وكالجواب جاء. حق تمدونني في فلا وجاء. تخزوني في التقون يخشون ولا. واتبعوني بخوف سوا حلا. خافوني إن أشركتموني قد هداني. عنهم كيدون العراق لدى. خلفٌ حما سبت عباد قد تقوا. خلفٌ غنى تشفر عباد استحيقوا. بالخلف والوقف يلي خلف الظبا. آتان نمل وافتحوا مدى الغبا. حذعب وقف ظعما وخلف علحة. بالزر يردني افتح كذا تتبعا. وقف فلا وكل رؤوس الآي ظل. واتق بالوادي دلا جد وزحل. بخلف وقف ودعائي في جمع. فقح ذكى الخلف هدى التلاقي مع. تنادي خذ دمجل وقيل الخلف ضر. والمتعالي دن وعيدي ونذر. يكذبون قال ما نذيري. فاعتذروني ترجموا نكيري. ترديني ينقذون جود أكرما. أهانني هدى مدى والخلف حل. وشز عن قنبل غير ما ذكر. والأصدهاني كالأزرق استقر. ما ترني واتبعوني وثبت. تسألني في الكهف وخلف الحزف لت. فقر ما ترني واتبعوني وثبت. وثبت تسألني في الكهف وخلف الحزف لت. شرح باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. وياءات الزوائد سميت ياءات الزوائد لأنها لأنها لم تكتب في المصحف الشريف، لم تكتب في المصحف، وإنما قد عزلت عن كتابتها في المصحف، وإنما هي ثابتة في اللغة العربية، ثابتة عند بعض قبائل العرب هكذا. والفرق بينها وبين ياءات الإضافة، ياءات الإضافة الخلف فيها يدور بين الفتح والإسكان، وأما ياءات الزوائد الخلاف فيها يدور بين الحذف والإثبات، وياءات الإضافة تثبت في الاسم والفعل والحرف، وأما ياءات الزوائد لا تثبت إلا في الاسم والفعل فقط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي التي زاد على ما رسم تثبت في الحالين لي ظل دمى. ومعنى هذا أن الذي يثبتها في الحالين وصلا ووقتا هشام عن ابن عامر ويعقوب الحضرمي وابن كثير المكي يثبتون ما يثبتون من ياءات الزوائد وصلا ووقفا في حال الوصل وفي حال الوقف. وهذا معنى قوله تثبت في الحالين لي ظل دمى، وأولا مملكدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى ومئة. وأولا مملكدا في قوله تعالى: أتمدوني بمال، أثبت الياء في هذه الكلمة وصلا ورفضا حمزة ويعقوب مع إدغام النون في النون، فيقرآن هكذا: أتمدوني بمال هكذا. وأولا مملكدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى، ومعنى هذا أن نافعا وأبا جعفر وأبا عمرو البصري وحمزة والكسائي يثبتون ما يثبتون من ياءات الزوائد وصلا فقط. وهذا معنى قوله: وأولا مملتدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى. ثم أخذ يلين عددها فقال: ومئة إحدى وعشرون أتت. يريد بذلك أن عدد ياءات الزوائد مئة وإحدى وعشرين، مئة وإحدى وعشرون ياء، منها ستة وعشرون، منها ستة وثمانون، ستة وثمانون ياء تنتهي بها الفواصل يعني رؤوس الآي، وهي ثابتة ليعقوب وصلا ووقفا في آخر الآيات هكذا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأولا النمل فدا وتثبت وصلا رضا حفظ مدى، ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما في قوله تعالى: على أن تعلمني مما علمت رشدا. يسري والليل إذا يسري، يسري إلى الداعي مفضعين إلى الداعي في سورة القمر، يسري إلى الداعي الجواري، الجواري في قوله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام بصوت الشورى. أما في سورة الرحمن والتكوير فتثبت الياء في كلمة الجواري عند الوصل وتحذف عند الوصل تخلصا من التقاء الساكنين ليعقوب فقط. ولكن من هذه الياءات التي أعدها الآن الجواري في سورة الشورى فقط، يسري إلى الداء الجواري يهديا، يهديا في قوله تعالى يهدي لربي أقرب من هذا رشدا بسورة الكهف، يسري إلى الداء الجواري يهديا الكهف، وقيدها بسورة الكهف ليخرج أن يهديني ربي في سورة القصص. هكذا يسري إلى الداء الجوار يهديا الكهف المنادي، واستمع يوم ينادي المنادي بصوت قاء، يسري إلى الداء الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك بسرد الكهف، يسري إلى الداء الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا، ألا تتبعني أفعصيت أمري بسرد طه، كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتين إسرى سما في قوله تعالى لئن أخرتني إلى يوم القيامة بصوت الإسراء. هذه الياءات التي عدت في هذه الأبيات أثبتها المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، إلا أن ابن كثير ويعقوب أثبتا هذه الياءات وصلا وصلا، وأثبتها وصلا فقط نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، وباقي القراء حذفوا نافع وأبو جعفر، نافع وأبو جعفر وأبو عمرو أثبتوا هذه الياءات وصلا فقط، وباقي القراء حذفوها وصلا ووصفا. وهذا معنى قوله يسري إلى الداء الجوار يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتين إسرى سما، وقيدها بكلمة الإسراء ليخرج قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب بسورة المنافقون، فإن الياء ثابتة فيها وصلا ووصفا لجميع القراء، أخرتني إسرى سما وفي ترى واتبعوني أهدي بي حق سما. ومعنى هذا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هذه الياء، وأيضا واتبعوني أهدي في سورة غافر، أثبت الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله بي حق ثما، أثبتها وصلا قانون وأبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها وصلا ووصفا ابن كثير ويعقوب. وهذا معنى قوله وفيترا واتبعوني أهدي بي حق ثما، ويأتي هودا نبغك رم سما في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في سورة هود، وأيضا قال ذلك ما كنا نبغي في سورة الكهف، أثبت الياء في الكلمتين المشار إليهم بقوله رم سما، أثبتها وصلا فقط نافع وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي، وأثبتها وصلا ووصفا ابن جدير ويعقوب، وهذا معنى قوله ويأتي هود نبغ كهف رم سما. وقيد كلمة نبغ بسورة الكهف ليخرج قوله تعالى ما نبغي في سورة يوسف، فالياء ثابتة فيها وصفا ووصفا لجميع القراء. ويأتي هود نبغ كهف رم سما تؤتوني سبحقا في قوله تعالى حتى تؤتوني موثقا من الله، أثبت الياء في هذه الكلمة المشار إليهم بقوله سبحقا، وهم أبو جعفر وأبو عمرو وصلا فقط، وابن كثير ويعقوب وصلا ووصفا في هذه الكلمة تؤتوني سبحقا. ويرتع يتقي يوسف ذي الخلتا، ومعنى هذا أن قنبل عن ابن كثير أثبت الياء بخلف عنه بين الحذف والإثبات في قوله تعالى نرتع ونلعب، وأيضا إنه من يتق ويصبر، فله في هاتين الكلمتين إثبات الياء وحذف الياء وصلا ووقفا. نرتع ذي الخلفا تؤتون سبحقا ويرتع يتقي يوسف ذي الخلفا. وتسألني ثقي حما جنى وتسألني ثقي حما جنى. ومعنى هذا في قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم في سورة هود أثبت الياء أبو جعفر وأبو عمرو وصلا فقط، وهكذا ورش أثبتها وصلا فقط، وأثبتها وصلا ووصفا يعقوب الحضرمي، وهذا معنى قوله وتسألني ثقي حما دنا الداعي إذا دعاني هم مع خلف قالون. بتوثيق الله تعالى أكملوا باب مذانبهم في ياءات الزوائد. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وفي ترى واتبعوني أهدي بي حق ثم، في قوله تعالى ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وأيضا اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد بسورة الكهف وسورة غافر أثبت الياء وصلا قانون وأبو عمرو وأبو جعفر، وأثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب، وهذا معنى قوله وفي ترى واتبعوني أهدي بي حق ثما. ويأتي هود نبغ كهف رم سما في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه بسورة هود، وأيضا قال ذلك ما كنا نبغ بسورة الكهف أثبت الياء في الكلمتين وصلا الكسائي ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب، وهذا معنى قوله ويأتي مود نبغ كهف رم سما. وقيدها نبغ كهف ليخرج قوله تعالى ما نبغي في سورة يوسف فقد ثبت في الياء عند جميع القراء وصلا وقفا. وايضا ياتي لوط ليخرج قوله تعالى فان الله ياتي بالشمس، فان الياء ثابته عند جميع القراء. رم سما تؤتوني سبحقا في قوله تعالى حتى تؤتوني موثقا من الله، اثبت الياء وصلا ابو جعفر وابو عمرو، واثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب، وهذا معنى قوله تؤتوني سبحقا. ويرتع يتقي يوسف زلفا في قوله تعالى غدا نرتع ونبعث، إنه من يتق ويصبر، أثبت الياء وصلا ووقفا بخلف عنه قنبل عن ابن كثير، أي له الخلف بمعنى الإثبات والحذف، وحذفها ذات القراء. وإذا ذكرت من يثبت الياء فيكون الضد باقي القراء يحذفونها وصلا ووقفا. ويرتع يتقي يوسف خلفا وتسألني ثقي حما جرى. قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم في سورة هود أثبت الياء المشار إليهم بقوله ثقي حما جرى، وهم أبو جعفر وورش وأبو عمرو وصلا فقط، ويعقوب أثبت الياء وصلا ووقفا، وهذا معنى قوله وتسألني ثقي حما جلى. الداعي إذا دعاني هم ما قلت قالون، ومعنى هذا في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أثبت الياء أيضا في الكلمتين المشار إليهم بقوله ثقي حما جلا، وهم أبو جعفر وورش وأبو عمرو وصلا ويعقوب وصلا ووقفا، وهذا في قوله وتسألني ثقي حما جنى الداعي إذا دعاني هم. مع خلف قالون، ومعنى هذا أنه قد ورد الخلف عن قالون بين الإثبات والحذف في هاتين الكلمتين. ويدعو الداعي حم هد جد ثوى، يدعو الداعي بسورة القمر أثبت الياء المشار إليهم بقوله هم هد جد ثوى، وهم أبو عمرو والبزي وورش ويعقوب وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر إلا أن يعقوب والبزي أثبتاها وصلا ووقفا، وباقي الرمز أثبتوها وصلا فقط، وحذفها وصلا ووقفا باقي القراء. وهذا معنى قوله ويدعو الداعي قم هد جد ثوى. والباب ثق حق جنا، والباب ثق حق جنا في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباب، أثبت الياء المشار إليهم بقوله والباب ثق حق جنا، وهم أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وورش، إلا أن ابن كثير ويعقوب أثبتاها وصلا ووقتا، وباقي الرمل أثبتوها وصلا فقط، وباقي القراء حذفوا الياء وصلا ووقتا. والبادي في حق جنا، والمبتدي لا أولا واتبعا، والمبتدي لا أولا واتبعا، وقل حمى الندى. ودعنا هذا، فهو المبتدي في سورة الإسراء والكهف، ومن اتبعني في سورة آل عمران أثبت الياء في هذه الكلمات المشار إليهم بقوله حمى الندن، وهم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وصلا فقط، ويعقوب وصلا ووقفا. وقل حمى الندن وقوله لا أولا يريد بذلك موضع الأعراب في قوله تعالى فهو المبتدي، فقد أثبت الياء وصلا ووقتا جميع القراء، وهذا معنى قوله لا أولا واتبعا. وقل والمبتدي لا أولا واتبعا، وقل حمى الندى. وكالجواب جاء حق، وبثان كالجواب أثبت الياء ورش، وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، إلا أن ابن كثير ويعقوب أثبتاها وصلا وقفا، وباقي الرمز أثبتوها وصلا فقط، وباقي القراء حذفوها وصلا ووقفا. وكالجواب جاء حق. تمدونني في كما، تمدونني بمال في سورة النمل أثبت الياء فيها المشار إليهم بقوله تمدونني في كما، وهم حمزة وابن كثير ويعقوب أثبتوها وصلا ووقفا، ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو أثبتوها وصلا فقط، إلا أن ابن كثير أثبتها وصلا ووقفا كما ذكرتم. وقد ورد عن يعقوب وحمزة الإدغام في هذه الكلمة، فيقرأان أتمدونني بمال، تمدونني في سما وجا، تخزوني في التقول يخشون ولا، واتبعوني زخرف الفوى على. وأبو جعفر وأثبتها وصلا ووقفا حمزة ويعقوب وابن كثير، وهذا معنى قوله تمدونني في سما، إلا أن يعقوب وحمزة كما ذكرت قبل ذلك يقرآن بالإدغام مع إثبات الياء، فيقرآن أتمدونني بمال، وباقي القراء حذفوا الياء وصلا ووقفا. تمدونني في سما ودا، تخزوني في قوله تعالى ولا تخزوني في بيتي في سورة الهود، تخزوني في التقول، واتقوني يا أولي الألباب في سورة البقرة، تخزوني في التقول يخشوني ولا، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بالمائدة، تخزوني في التقول يخشوني ولا، واتبعوني هذا بسورة الزخر. فواحل أبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو أثبتها وصلا فقط، أبو عمرو وأبو جعفر وأثبتها وصلا ووقفا يعقوب، وهذا معنى قوله تخذون في التقون يقتون ولا واتبعوني ذخوف الفواحلا خاطون إن أسرقتمون قد هدان عنهم في دون العراق لدى خلف حمم فت خاطوني إن كنتم مؤمنين بصورة آل عمران بما أشركتموني بصورة إبراهيم قد هداني بصورة الأنعام وقيدها بكلمة قد ليخرج قوله تعالى قل إنني هداني ربي فالياء ثابتة لجميع القراء هذه الياءات التي قربت التي ثبتت في هذا في هذين البيتين أثبتها المشار إليهم بقوله واتبعوني فواحلا أبو جعفر ويعقوب وأبو عمرو إلا أن يعقوب أثبتها وصلا ووقتا وأبو عمرو وأبو جعفر أثبتاها وصلا فقط فهذا البيت تابع لما قبله وهذا معنى قوله خافون إن أشركتمون قد هداني عنهم عن فواحلا عنهم في دور الأعراف لدى قلق في دوري فلا تنظروني في دوري في سورة الأعراف أثبت الياء بخلف عنه وصلا ووصلا هشام عن ابن عامر وأثبتها أيضا المشار إليهم بقوله حمل ثبت وهم يعقوب وصلا ووصلا وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا فقط وهذا معنى قوله في دون الأعراف لدى خلف حمم ثبت عباد تتقوا خلف غنى يا عبادي تتقوني بصوت الزمر أثبت الياء في كلمة عبادي وصلا ووصفا بخلف عنه رويت عن يعقوب المشار إليه بقوله خلف غنى أما كلمة تتقوني أدت الياء وصلا ووقتا يعقوب لأنها رأس آية عباد تتقوا خلف غنى بشر عباد افتح يقوا بالخلف والوقت يلي خلف الغبى في قوله تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قرأ بفتح الياء بخلف عنه السوسي عن أبي عمرو فإذا وقف يقف تبشر عباد أو تبشر عبادي وفي حال الوصف له خلف أيضا تبشر عبادي الذين يستمعون القول تبشر عبادي الذين يستمعون القول بالخلف والوقف يلي يعني السوسي في حال الوقف له الإثبات والحذف في هذه الكلمة بالخلف والوقف يلي خلف غبى أما يعقوب فأثبت الياء في حال الوقف تبشر عبادي وفي حال الوصل يحذفها تخلصا من التقاء الساكنين تبشر عبادي الذين وباقي القراء حذفوا الياء وصلا ووقتا فإذا وقفوا تبشر عباد بالخلف والوقف يلي خلف الغبى آتان نمل وافتحوا مدى الغبى فزعد آتان نمل وافتحوا مدى الغبى فزعد في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم أثبت الياء مفتوحة في حال الوصف المشار إليهم بقوله مدى الغبى حزعب وهم نافع وابو جعفر ورويت عن يعقوب وابو عمرو وحفص عن عاصم آتان نمل وافتحوا مدى الغبا حزعب وقف ظعما في حال الوقت يثبتها يعقوب فما آتان فما في حال الوقف يثبتها يعقوب فما آتاني وقف ظعما وخلف عن حسن دون ذر ففي حال الوقف فما آتان الخلف يدور بين الحذف والإثبات فما آتان فما آتاني للمشار إليهم بقوله عن حسن بن زر وهم حفص وأبو عمرو ويعقوب وقنبل عن ابن كثير في حال الوقف لهم الإثبات والحذف وبهذه المناسبة إذا قرأت لحفص عن عاصم بقصر منفصل فلك الحذف قولا واحدا فما آتان وإذا قرأت بتوسط المنفصل فلك فما آتان فما آتاني بالخلف والوقف يلي خلف غبا آتان نمل يفتحوا مدى الغبا ازعد وقف ظعما وخلف عن حسن وخلف عن حسن بن زر يريد نفتح كذا تتبعا وقف تلا المشار اليه بتلا وهو ابو جعفر اثبت الياء محذوفه في قوله تعالى ان يردني الرحمن بضر ألا تتبعني أفعصيت أمري بياسين وطه فإذا وقف يقف بإثبات الياء ساكنة بإثبات الياء ساكنة يريد نفتح كذا تتبعا وقف سنا وكل رؤوس الآي ظل ومعنى هذا أن يعقوب يثبت الياء الزائدة في آخر الآيات وصلا ووقفا مثال ذلك وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني واشكروني ولا تكفروني فكيدوني في سورة المرسلات وهكذا إذا كان في آخر الآية ياء زائدة مقترنة بنور الوقاية أو بحرف من حروف الهجاء فإن يعقوب يثبت هذه الياء وصلا وقفا وعددها 86 ياء وهذا معنى قوله وكل رؤوس الآي ظل ثم ذكر بعد ذلك من يوافق يعقوب على إثبات الياء في بعض الآيات فقال وكل رؤوس الآي ظل وافق بالوادي دنا جد وذحل بخلف وقف وافق بالوادي دنا جد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي أثبت الياء يعقوب وافق بالوادي دنا ابن كثير وصلا ووقفا وافق بالوادي دنا جد جد الجيم لورش دنا جد وزحل اعني قنبل بخلف عنه وصلا ووقفا وافق بالوادي دنا جد وزحل بخلف وقف إذا ابن كثير وافق يعقوب وكذلك أيضا ورش وافق يعقوب على إثبات الياء في قوله تعالى بالوادي إلا أن ابن كثير وصلا وقتا بخلف عن قنبل، فقنبل له الحذف والإثبات وصلا ورقا. ودعائي في جمع تقفر، دعائي في قوله تعالى ربنا وتقبل دعائي بسورة إبراهيم، وافق يعقوب على إثبات الياء المشار إليهم بقوله ودعائي في جمع وهما حمزة وورش تقفص أبو جعفر وأبو عمرو، إلا أن يعقوب أثبتها وصلا ورقصا، وباقي الرمز أثبتوها وصلا فقط. وهذا معنى قوله ودعائي في جمع تقفص. تقفص ذكى الخلف هدى، ذكى الخلف. كذلك قنبل أثبت الياء بخلف عنه في قوله تعالى ربنا وتقبل دعائي أثبتها وصلا وقتا بخلف عنه. أما البزي عن ابن كثير أثبتها وصلا ورقصا دعائي، وهذا معنى قوله ودعائي في جمع تقصد ذكى الخلف هدى. التناقي والتنادي بسورة غافر أثبت الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله خذ دل. وقيل الخلف ضر، أثبتها يعقوب وابن كثير قولا واحدا، وأثبتها عيسى بن وردان عن أبي جعفر وورش وصلا فقط. وقد ورد الخلف عن قالون بين الحذف والإثبات في كلمة التلاقي والتنادي، وهذا معنى قوله وقيل الخلف ضر والمتعالي ذن. ومعنى هذا الكبير المتعالي في سورة الرعد أثبت الياء وصلا ووقتا يعقوب وابن كثير، وهذا معنى قوله والمتعالي بن. وعيدي في ثلاثة مواضع في سورة إبراهيم وموضعان في سورة قاف. نذري ستة مواضع بسورة القمر. وعيدي ونذر يكذبوني إني أخاف أن يكذبوني، قال بسورة القصص. يكذبوني قال مع نذيري، نذيري بسورة الملك. يكذبوني قال مع نذيري، فاعتذروني ترجموني بسورة الدخان. فاعتذروني نذري. وعيدي يكذبوني قال دع نذيري، فاعتذروني ترجموني بالدخان. ترجموا نكيري، نكيري بصوت سبع وفاطر وسورة الملك وصوت الحج كذلك نكيري. يكذبوني قال مع نذيري، تعتذروني ترجموا نكيري. ترديني ينقذوني جود. ترديني بسورة الصافات. ينقذوني بسورة ياسين. جود الجيم رمز لورش. ومعنى هذا أن ورشا وافق يعقوب على إثبات الياء في هذه الكلمات التي ذكرتها من قوله وعيدي ونذري. أثبت الياء وصلا فقط، ويعقوب أثبتها وصلا وقتا. وهذا معنى قوله والمتعالي بن وعيدي ونذر. ونذر يكذبوني قال مع نذيري، تعتذروني ترجموا نكيري. ترديني ينقذوني جود. أكرما أهانني هدى مدى والخلف حمل. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله هدى مدى وهم البذي وافق يعقوب على إثبات الياء في قوله فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني، وافق يعقوب على إثبات الياء وصلا ووقفا. ونافع وأبو جعفر أثبتا هذه الياء في الكلمتين وصلا فقط، وهذا معنى قوله أهانني هدى مدى والخلف حمل. والخلف حمل يعني ورد الخلاف عن أبي عمرو البصري بين الإثبات والحذف في هاتين الكلمتين، فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني. وسد عن قنبل غير ما ذكر. والمعنى أن ابن الجزري ذكر أن قنبل له إثبات بعض الياءات، وما ذكر بعد ذلك فهو شاذ لا يقرأ به ولا يعمل به. وسز عن قنبل غير ما ذكر في هذه الأبيات. وسز عن قنبل غير ما ذكر. والأصبهاني كالأزرق التقر. ومعنى هذا أن ورش من طريق الأصبهاني ثبت عنده ما أثبته ورش من طريق الأزرق من هذه الياءات وصلا فقط، إلا أن ورش من طريق الأصبهاني أثبت يا أيني، أثبت يا أيني وصلا فقط في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا. في طرد واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أثبت ورش من طريق الأصبهاني الياء في هاتين الكلمتين وصلا فقط، وهذا معنى قوله والأصبهاني قد أدرك التقر في ترني واتبعوني. وثبت تسألني في الكهف فلا تسألني عن شيء، ثبتت الياء لجميع القراء العشرة، ولكن اختلف عن ابن ذكوان بين الحذف والإثبات، وهذا معنى قوله وثبت تسألني في الكهف وقلت الحذف نق. وبهذا قد انتهى شرح باب ياءات الزوائد، والله أعلم. بعد، ذكر ابن الجزري في طيبته عن أئمة القراءات أن يعقوب أثبت الياء الزائدة في رؤوس الآي وعددها 86 ياء، مثل من والي هادي باقي وإياي فارهبوني وأيضا تتقوني ولا تكفروني وهكذا. وهناك بعض الأئمة وافق يعقوب أيضا على إثبات الياء الزائرة في بعض الآيات، مثل دعائي ومثل بالوادي وهكذا، فوافق يعقوب على إثبات الياء في كلمة بالوادي. ابن كثير ولكن قنبل بخلف عنه، بخلف عن قنبل، وافق بالوادي دنا دب، وكذلك ايضا ورش وصلا، ولكن ابن كثير اثبتها وصلا ووقفا بخلف عن قنبل. ولذلك قال وفقد الوادي دنا جد وزحل بخلف وقف. وأيضا دعائي في سورة إبراهيم وافق أيضا حمزة وورش وأبو جعفر ويعقوب. ودعائي في جمع فقحط وكذلك قنبل بخلف عنه وصلا ووقفا. والبذي وافق يعقوب أيضا في كلمة الدعاء إثبات الياء وصلا ووقفا. التنافي